في بيت فقام بيننا فوضعنا أيدينا على ركبنا فنزعها فخالف بين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال أخبرنا نوح بن حبيب. قال شوف عمر بقى لما شاف كده قال لا وزع ما حدش يعمل التطبيق لا يجيب مشاكل. شوف عمر بيلمحها من بعيد قبل ما تقع أنا تحصل مشاكل سيب لي بابك معنا. وهو رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني لو قتل فهو باب الان بدايه الفتن كسر الباب كسر الباب. لا اله الا الله. كان بعض الصحابه الذين يقولون يا غلق الفتن. صح احسنت يا شيخ. يقول بارك الله فيكم وبعدين سقى حديث كثير بعدين قال نسخ ذلك وذكر الاحاديث نسخ تصديق التطبيق وبعدين قال باب الامساك بالركب في الركوع امساك بالركب باب مواضع الراحتين في الركوع شوف ازاي في الركوع شيخ مش في السجود تمام باب مواضع اصابع اليدين في الركوع شوف باب التجافي في الركوع باب الاعتدال في الركوع اطال جدا رحمه الله عليه جزاك الله خير بارك الله فيك يا شيخ. من سنة كم لي؟ من سنتين بس 2010؟ لا قريب لي مش شيخ. الغالب شيخ. بارك الله فيك. طيب عرفتم بقى التطبيق ازاي؟ وعرفنا اين الكوع والبعد، وعرفنا الكرسوع فين، وعرفنا المرفق فين، وعرفنا الراحة هذه الكاف والألية سماها ألية كف راحة شيء واحد. طيب قال في رد على أهل التطبيق وسيأتي البحث في ذلك قريبا. والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتمل عليه من هيئات الركوع ولا خلاف في شيء منها بين أهل العلم إلا القائلين بمشروعية التطبيق. شوف لازال بعض الناس أيضا يقول مشروعية تطبيق. وعن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت مصعب بن سعد سعد بن أبي وقاص فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب رواه الجماعة. وفي الباب وبعدين قوله كنا نفعل هذا الشيخ أحمد نفهم منها الناس هذا المقصود كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب رواه الجماعة. وفي الباب عن عمر عند النسائي والترمذي وصححه وعن أنس أشار إليه الترمذي أيضا وعن أبي حميد الساعدي وأبي أسير وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة إلى تمام 10 من من الصحابة عند الخمسة وقد تقدم. وعن عائشة عند ابن ماجه قول مصعب بن سعد يعني بن أبي وقاص قوله فطبقته التطبيق الإلصاق بين باطن الكفين حال الركوع جعلهما بين بينوا ولا ما بينوا أو بينوا قوله كنا نفعل هذا فأمرنا لفظ البخاري والترمذي وغيرهما كنا نفعله فنوينا عنه وأمرنا إلى آخره في دليل على نسخ التطبيق لأن هذه الصيغة حكمها الرفع. قال الترمذي التطبيق منسوخ عند أهل العلم وقال لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن ماه عن ابنها ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقوا أهل الكوفة يعني انتهى. وقد روى النووي عن علقمة والأسود أنهما يقولان بمشروعية التطبيق وأخرج مسلم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله الحديث اللي قرأناه في سنة النسائي فذكر الحديث قال فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا شوف إزاي قال ثم طبق بين يديه ثم جعله بين فخذيه ولما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا منسوخ منه صلى الله عليه وسلم

لو بنصلي التراويح نذهل بالتعاوذ يا شيخ؟ كل شيء مثلا في صلاة التراويح هل نرويها مثلا مرة؟